بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اقصر المختصرات: ويحكم بالبينه بعد التحريف، وشرط بالبينه العداله الظاهره، وفي غير عبد نكاح باطن ايضا، وفي مزكي المعرفه بالجرح والتعديل، ومعرفه الحاكم الخبره الباطنه، وتقدم البينه جرح. فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا، ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوها إلا رجلان، ومن ادعى على قارب مسافة قصر أو مستدر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة، سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ولا تسمع على غيره حتى يحضر أو يمتنع، ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه ولزمه تنفيذه، ويقبل كتاب قاضي إلى قاضي في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه لا ما فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. هذا تتمة لما سبق الشروع فيه، كان آخر ما تكلمنا عنه بالأمس هو ما يستحلف فيه من الحقوق. يقول المؤلف رحمه الله: ويحكم بالبينة بعد التحليف. يعني لو أن القاضي لما أجرى الحكومة بين الخصمين سأل المدعي عن بينته فقال: لا أعلم لي بينة، فحلف خصمه، ثم إن المدعي أتى بالبينة، فهل يحكم بهذه البينة أو لا يلتفت إليها بناء على أنها يعني تمت وتم الحكم بناء على أنه حلف المدعى عليه وبرئ؟ المؤلف رحمه الله يقول: ويحكم بالبينة بعد التحليف. وهذا مبني على أن اليمين تزيل الخصومة ولا ترفع الحق. اليمين تزيل الخصومة ولا ترفع الحق، فالحق إذا ثبت يحكم به، لكن الخصومة تزول باليمين مع عدم وجود بينة للمدعي. وهذا بخلاف ما لو قال المدعي: ليس لي بينة. الفقهاء يقولون حينئذ لا يلتفت إلى ما أحضره بعض من بينة، لأنه مكذب لقوله، يعني قوله في البداية ليس لي بينة ثم يأتي ببينة، معناه أنه مكذب لقوله الأول، بخلاف قوله لا أعلم لي بينة أو ليس لي بينة حاضرة أو ما أشبه ذلك. فهذا إذا أتى ببينة بعد ذلك فيحكم بها، ولهذا قال: ويحكم بالبينة بعد التحريف. شرط البينة، نضع عنوان نقول شرط البينة، قال: وشرط في بينة عدالة ظاهرة. البينة، وهذا سيأتي إن شاء الله في الشهادات، البينة يقصد بها الفقهاء الشهود. فالبينة تنصرف عند الفقهاء إلى الشهود، ويشترطون فيها شروطا ستأتي في الشهادات. من أهم هذه الشروط وأبرزها العدالة، لكن هل تشترط العدالة الظاهرة أو الباطنة؟ العدالة الظاهرة يعني معناه يكفي مستور الحال الذي لا يعلم عنه فسق. العدالة الباطنة تحتاج إلى مزكين يخبرون باطن حال الشخص ممن يخالطونه. فهذا الشخص إذا زكي حكم بعدالته الباطنة، أما إذا كان ظاهره العدالة ولا يعلم عنه مفسق ولم يزكه أحد ممن خالطه، فهذه نقول هذه عدالة ظاهرة. المؤلف رحمه الله فصل في اشتراط العدالة، قال: ويشترط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير نكاح باطنا أيضا. يعني معناه أن في النكاح لا نشترط إلا العدالة إيش؟ الظاهرة فقط في النكاح، أما في غير النكاح فنعتبر العدالة باطنا وظاهرا. العدالة الباطنة كما ذكرت تحتاج إلى مزكي، أو قد تحتاج إلى مزكي، ليس لازم، لأن القاضي قد يعلم عدالة بعض الشهود باطنا فلا يحتاج إلى مزكي. ما الذي يشترط في المزكي؟ هذه نضع عنوان، نقول شروط المزكي. قال: في مزكي معرفة جرح وتعديل، ومعرفة حاكم خبرته الباطنة، وتقدم بينة جرح، وتقدم بضم التاء، المزكي يشترط فيه معرفة جرح وتعديل. يعني هو الآن يزكي، لابد يكون عنده معرفة بالأشياء التي تجرح عدالة الشخص والأشياء التي تجعله عدلا، لابد أنه يعرف ذلك. أيضا لابد أن القاضي يعلم خبرته الباطنة، يعني إما بصحبة أو مخالطة أو معاملة، يصير القاضي عنده خبر أن هذا المزكي مثلا زميلة في العمل أو جارة أو قريب منه أو صاحبة في السفر أو ما أشبه ذلك، حتى تكون عنده خبرة باطنة. ويكفي المزكي أنه يقول أشهد أنه عدل، ولا يكفي أن يقول لا أعلم عنه إلا خيرا، لأن لا أعلم عنه إلا خيرا هذه عدالة ظاهرة، لكن إذا قال أشهد أنه عدل وهو ممن يخبر باطن حاله فهذه تثبت بها العدالة باطنة. قال: وتقدم بينة جرح، يعني لو فرضنا أن المدعي أتى بالشهود وأتى لهم بمزكين عدول توافرت فيهم الشروط، والمدعى عليه أيضا أتى بجارحين لأولئك الشهود أيضا توافرت فيهم الشروط، الشروط المعتبرة في المزكي تعتبر أيضا في الجارح، فشهد أولئك بالتعديل وشهد أولئك بالجرح. من الذي يقدم؟ قال: وتقدم بينة جرح، يعني على بينة تعديل. وعلّل ذلك قالوا: لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل، وأما شاهد العدالة فهو يخبر غالبا بالأمر الظاهر، فالجارح عنده زيادة علم لا توجد عند المعدل. قال فمتى جهل حاكم حال بينة؟ هذا نضع عنوان نقول قول تقدم بينة، هذا قلنا تقديم بينة الجرح على بينة التعديل. ثم قول فمتى جهل حاكم، هذه عنوانها متى تطلب التزكية. القاضي إذا تقدم عند الشهود إن كان يعلم عدالته فلا حاجة إلى أن يطلب مزكي. وهذه من المواضع التي قرر الفقهاء فيها أن القاضي يحكم بعلمه، لأن الأصل عند الجمهور الفقهاء أن القاضي ليس له أن يحكم بعلمه، لكنهم استثنوا مسألة إيش؟ تعديل الشهود، استثنوا مسائل منها أو من أبرزها هذه المسألة. أما إذا جهل حال البينة فإنه يقول للمدعي ائتي بمن يزكي شهودك، أنا لا أعرف عدالته، ائتي بمن يزكي هؤلاء الشهود. ولهذا قال فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية، يعني من المدعي. وقوله مطلقا يعني سواء طلب الخصم ذلك أو سكت، يعني لا يتوقف طلب المزكين على طلب الخصم، بل القاضي يطلب المزكين مطلقا لأنها حق للشرع، فطلبها للحاكم. قال ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما إلا رجلان، يعني لا يقبل في التزكية وفي الجرح ونحوهما. ذكروا قالوا مثل الترجمة إذا كان أحد الخصوم غير عربي، والتعريف لا يقبل في ذلك إلا رجلان عدلان. المسألة الثانية نضع عنوان نقول هذا نصاب التزكية، يعني قوله ولا يقبل فيها إلا رجلان هذا نصاب التزكية. قوله ومن ادعى على غائب، هذه نضع عنوان نقول الحكم على الغائب. إذا ادعى شخص على شخص غائب فهل يحكم عليه؟ قال ومن ادعى على غائب يعني عن البلد مسافة قصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت. وحكم بها في غير حق الله تعالى. يعني هذا المدعى عليه هو من أهل البلد لكنه غاب، وبهذا لا يتعارض هذا مع ما ذكرناه سابقا لعلكم تذكرون، نقولنا إذا كان المدعى عليه مثلا من أهل جدة فالدعوة تكون في جدة، لكن الكلام الآن المدعى عليه من أهل الرياض لكنه غاب، فهو غائب يعني معناه هذه حاضرته، البلد اللي فيها الدعوة هي حاضرته لكنه غاب عنها. أما اللي ساكن في بلد آخر ما يقال أنه غائب. قال ومن ادعى على غائب مسافة قصر يعني بعيد، غيبته مسافة قصر فأكثر، أو مستتر في البلد يعني موجود في البلد لكنه مختفي، عن الأنظار، أو ميت، أو غير مكلف ادعى على صغير أو ادعى على مجنون، والمدعي له بينة. في هذه الحالة فإن البينة تسمع ويحكم بها، لأن سماع البينة والحكم بها لا يتوقف على حضور الخصم، قد يقول قائل قد يكون عند الخصم قادح في البينة، نقول إذا أتى حضر فهو على حجته، بإمكانه أنه يقدح في البينة، لكن لا نعطل هذا الشخص وهو معه الآن البينة بأمر محتمل، قد يأتي وقد لا يأتي، رجل غائب له ما ندري، مستتر عن الأنظار أو بعيد مسافة قصر فأكثر. ولهذا قال المصنف سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، يعني هذا الكلام في حقوق الآدميين، لأجل أن لا نعطل هذا الشخص عن حقه. أما حقوق الله عز وجل فلا تسمع ولا يحكم بها على غائب ونحوه، ولهذا قالوا إنه لو أقام بينة بأن فلان سرق ماله وفلان هذا غائب، فتسمع ويحكم القاضي بغرم المال المسروق لأنه حق آدمي، وهل يحكم بالقطع؟ لا، لأنه حق لله، في حديث ادروا الحدود الشبهات. قال ولا تسمع على غيرهم، يعني الكلام السابق هو في قضية الغائب والمستتر والميت وغير المكلف، إذا كان الشخص غير هؤلاء فهذا، إذا كان الغائب غير هؤلاء فلا تسمع الدعوة حتى يحضر أو يمتلئ، ولهذا قال ولا تسمع على غيرهم، يعني غير من ذكر، مثل ما لو كان غائبا عن المجلس لكنه موجود في البلد، فهذا يمكن إحضاره، أو غائب عن البلد لكنه قريب دون مسافة قصر، فهذا أيضا يمكن إحضاره من غير أن يحصل تعطيل للمدعي، ونحن كما ذكرت إنما حكمنا ببينة المدعي مع الغيبة من أجل أن لا نعطل المدعي وهو عنده بينة، أما إذا كان المدعى عليه موجود فلن يكون هناك تعطيل كبير، فلا تسمع على غيرهم حتى يحضر أو يمتنع، يعني يستدعى فإن حضر حكم عليه، إن لم يكن عنده ما يدفع البينة أو يجرح في البينة، أو يمتنع، يعني امتنع الحاضر بالبلد أو الغائب دون مسافة قصر عن الحضور، دعي فلم يحضر، فحينئذ تسمع الدعوة ويحكم بالبينة، لأنه هو أسقط حقه، دعي فلم يحضر. قال: ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه أو لينفذه لزمه تنفيذه. هذه نضع عنوان، نقول تنفيذ ما اختلف فيه. ولو رفع إليه، يعني إلى القاضي، حكم يعني في قضية مختلف فيها، لا يلزمه نقضه، يقرر الفقهاء أن حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة صحيحة صريحة أو إجماع قطع. فإذا رفع إليه حكم لم يخالف هذه الأشياء فهو ليس من الأحكام التي يلزم نقضها، والمطلوب منه هو التنفيذ. قال المصنف: لزمه تنفيذه، يعني وإن لم يكن يرى هذا القول أو هذا الاجتهاد. لأن الحكم الآن انتهى والمطلوب منه فقط هو التنفيذ. طبعا هذا مبني على، يعني سابقا كان القضاة يحكمون وينفذون، حاليا القضاة لا ينفذون، التنفيذ صار إلى جهات أخرى سواء في الداخلية أو في الشرطة أو أمارات المناطق أو نحوها، لكن سابقا كان القاضي يحكم وينفذ، وقد يحكم ويحتاج التنفيذ إلى قاض آخر في مكان آخر، يعني يرفع إليه من أجل أن ينفذ. افتاتي مثل هذه المسألة. المسألة الأخيرة تتعلق بكتاب القاضي، نضع عنوان نقول: ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. قال: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي وفيما حكم به لينفذه، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا في مسافة قصر. هنا المؤلف رحمه الله بيّن ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي، يعني معناه أن حقوق الله لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. وإنما يقبل في حقوق الآدميين. وهذه الاحترازات هي مبنية على أن كتاب القاضي إلى القاضي عند كثير من الفقهاء يلحق بالشهادة على الشهادة، وجه الحاق بالشهادة على الشهادة أن في كل منهما تعددت الوسائط بين القاضي وبين البينة، وكلما تعددت الوسائط تزيد إيش؟ احتمالات، احتمالات الغلط والسهو ونحوها. ولهذا احترزوا فقالوا: مثل حقوق الله التي تدرى بالشبهات ما نقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي، وإنما نقبله في حقوق الآدمية. قال: وفيما حكم به لينفذه، يعني فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه. هذا مر معنا قبل قليل. قال: ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به. يعني لو أن شخصا أقر عند قاضي فكتب القاضي هذا إلى قاض آخر بأن فلان أقر عندي بكذا ليحكم القاضي المرسل إليه بما ثبت عند القاضي المرسل أو الكاتب، لا يقبل حينئذ، لا يقبل فيما ثبت عنده يعني عند الكاتب ليحكم به المكتوب إليه إلا في مسافة قصر. يعني إذا كان بينهما مسافة قصر فأكثر فيقبل، لأنه يصعب أن المقر أو الشاهد يشهد عند القاضي الثاني لوجود مسافة. أما إذا كان القاضيان في بلد واحد أو كان بينهما مسافة قصيرة فهنا بإمكاننا أن نلغي الوسائط. ونحن كما ذكرنا هذا يعني كل أحكام الفقهية مبنية على أن كتاب القاضي للقاضي هو فيه نوع من الوسائط، وكلما كثرت الوسائط كثرت الاحتمالات. فيقولون إذا كان يمكن الشهود موجودين في البلد وكلا القاضيين في البلد أو ليس بينهما إلا مسافة قصيرة فبإمكان المقر أو الشاهد أن يقر أو يشهد عند القاضي الثاني، وبالتالي لا حاجة إلى كتاب اعتماد كتاب القاضي. ولهذا يقيسون هذا على الشهادة على الشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والقسمة نوعان: قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر ورد عوض كحمام وذوي الصغار، وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كريم، ومن كان شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس وفي شركة لا بدون تنوين بدون تنوين شركتي نحو في شركة نحو عبد وسيف وفرس إلى ذي عوجرة مجد، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. الثاني قسمة الإجرار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد بعوض كمكيل وموزوع من جنس جنس واحد وعيون كبار، ويجبر شريك أو وليه عليها فيقسم حاكم على غائب بقلب شريك أو وليه، وهذه إفراس. وشرط كون القاسم مسلما عدا مالكا بالقسمه ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد وما اعتبوا من اثنان، وتمدد السهام بالاكسرين تساوت، والا بالقيمه في قبل الرد ان اقتضت، ثم يقرا وتلزم القسمه بها، وان خير احدهما الاخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. هذا الفصل عقده المصنف في موضوع القسمه، والعناصر كالتالي: تعريف القسمة، أنواع القسمة، النوع الأول قسمة التراضي تعريفها وشرطها وحكمها، النوع الثاني قسمة الإجبار تعريفها وأمثلتها، ثم حقيقة قسمة الإجبار، ثم شروط القاسم ونصابه، وأخيرا تعديل السهام. القسمة هي مصدر قسمت الشيء جعلته أقساما، والقسم هو النصيب المقسوم، والمراد بها تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. والقسمة تكون في ما اشترك فيه شخصان فأكثر، فالقسمة تنبني على وجود شركة. أنواع القسمة، قال المصنف والقسمة نوعان، ذكر نوعين، القسمة النوع الأول قسمة تراضي، والنوع الثاني قسمة إجبار، وفصل في كل واحد من هذين النوعين. النوع الأول قسمة التراضي، تعريفها وشرطها وحكمها. قال النوع الأول قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض. يعني قسمة التراضي هذا تعريفها، هي التي تكون فيما لا ينقسم من الأموال إلا بضرر أو رد عوض، يعني إلا بضرر على الشركاء أو أحدهم. والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسمة. فإذا كان المال إذا قسم نقصت قيمته فهذا يعد ضرر. أو رد عوض، يعني منهم أو من أحدهم. يتضح هذا بالأمثلة. قال كحمام ودور صغار، يعني إذا كانت مثلا دار صغيرة اشترك فيها اثنان، لكل واحد منهما نصفها مثلا، ثم أراد أحدهما القسمة، يعني يريد أنه يخرج من هذه الشركة، لأن يعني الشركة قد الشخص يدخل فيها ثم يناله فيها ضرر، فيريد أن يخرج من هذه الشركة. إذا كانت الدار صغيرة فهذه لا تنقسم إلا بضرر، يعني الآن صغيرة لو قسمناها كل قسم ربما لا يكون عليه رغبة من الناس، الناس يرغبون الدار ككل، لكن إذا قسمناها صارت كل قسم ما عليه رغبة فتنقص قيمته، أو لا يؤخذ أصلا، قد يكون لا يؤخذ أصلا وقد تنقص قيمته، هذا ضرر، نقص القيمة ضرر. أو أنها تحتاج إلى رد عوض، يعني ما في طريقة أن نقسمها أصلا، الطريقة والشيء أن واحد يأخذها ويعوض الآخر. هذا معناه أن هذا الشيء اللي ما ينقسم إلا بهذه الطريقة هذا قسمته تكون قسمة إيش؟ تراضي، قسمة تراضي، لأنه لا ينقسم إلا برد عوض. وبناء على ذلك هذا النوع لماذا سمينا قسمة تراضي؟ لأنه يشترط فيه تراضي الطرفين، يشترط فيه تراضي الطرفين، لأنك مثل ما قلنا إما فيه ضرر أو فيه رد عوض، وكلاهما لا يجبر الإنسان أنه يقبل ضرر ولا يقبل رد عوض، سواء كان يدفع ولا يأخذ. أنا لا أجبر أني أخرج من الدار وأخذ عوض، ولا أجبر أيضا أني أخذ الدار وأعوض الآخر، كلها لابد فيها من رضا، ولهذا سموها قسمة تراضي. وتتضح قسمة التراضي بشكل أكبر إذا وصلنا إلى قسمة الإجبار، يعني لأنها هي قسمين. قال: وشرط لها رضا كل الشركاء، هذا شرط أساسي مثل ما قلنا، لأن فيها ضرر أو رد عوض، لا بد أنه يرضى كل الشركاء سواء كانوا اثنين أو ثلاثة أو عشرة، لأن الإنسان لا يجبر على ما فيه ضرر أو رد عوض. طيب وش حكمها؟ قال: وحكمها كبيع. يعني حكم هذه القسمة كالبيع، كأن الشخص باع نصيبه بما أخذه من عوض، باع نصيبه بما أخذه من عوض، فتأخذ حكم البيع لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له. إذا تراضوا مثلا، قال واحد: خلاص الدار الصغيرة هذه أنا أريد أن أطلع من الشركة، عوضني وأطلع، يجوز إذا تراضوا يجوز. وحقيقة بيع، يعني اللي طلع هذا باع نصيبه على صاحبه، باعه بالعوض الذي قبضه، لكن لا بد من التراضي كما قلنا. طيب لو فرضنا أنهم ما تراضوا، كل واحد متمسك، كل يريد هالدار الصغيرة، وكل يقول له أنت اللي يطلع، وش الحل؟ واحد من وهم يبون ينفضون، يعني ما أصلحوا البعض، لكن كل واحد يقول الثاني أنت اللي طلع. إن قلنا أنه لابد من التراضي، والتراضي الآن تعذر، وش الحل؟ اللي يريد أنه يطلع يطلب من صاحبه أنهم يبيعون الدار الصغيرة هذه كلها، يبيعونها على شخص ثالث، ويجب على الآخر أنه يوافق على البيع إزالة لضرر الشركة. ولهذا يقول المصنف: ومن دعا شريكه فيها، يعني في قسمة إيش؟ التراضي. وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس، يعني إذا كانوا مشتركين في عبد أو في سيف أو في فرس، يعني هذه أشياء ما تنقصد. فإذا دعا الشريك شريكه إلى بيع، قال خلنا نبيع، أنا لي نصف الدار وأنت لك نصفها، أو لي ثلثها ولك ثلثينها، خلنا نبيع ونتقاسم الثمن، يجبر الآخر، يجبر يعني الممتنع عن البيع. وقلنا وجه الإجبار من أجل إزالة ضرر الشركة، إزالة ضرر الشركة. كذلك لو كان الملك هذا مما يؤجر، فأحدهما طلب من الآخر التأجير فرفض الآخر، فيجبر أيضا على الإجارة. فإن أبى، يعني امتنع، أجبرنا لكنه رفض، بيع أو أجر عليهما، بيع منه اللي يبيع؟ الحاكم، قاضي يبيع العقار إذا كان أحدهما طلب من الآخر البيع. قلنا يجبر الآخر، أجبرناه مصر لم يرضخ، ما فيه إلا القاضي هو اللي ينزل، فيبيعه عليهما ويقسم الثمن بينهم بحسب الأملاك. وكذلك إذا امتنع من الإجارة فيتولى القاضي التأجير ويقسم الأجرة بينهما. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني قال: والثاني قسمة الإجبار، قلنا تعريفها وامثلتها. قال المصنف رحمه الله: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، يعني ليس فيها ضرر على أحد الشركاء، بمعنى أن إذا قسمنا ما ينقص قيمة نصيب كل واحد، وليس فيها رد عوض، يعني ما يحتاج نعوض واحد فيتقبل القسمة بدون ذلك. وش الأمثلة؟ قال: كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار. لأنه فرض أنهم شراكة في شعير ولا في رز، مكيل حبوب، شراكة في 1000 صاع، واحد للثلث والثاني للثلثين، واحد أراد أنه يخرج من الشركة، هذه نسميها قسمة إيش؟ إجبار، نجبر لو حتى لو رفض الآخر نقول له بعد الرجال بيطلع، نقسم الرز 3 أقسام ونعطي هذا حقه ونترك حقه، ما عليك ضرر، مش يضرك. ولا يحتاج رد عوض. كذلك إذا كان موزون مثل ذهب أو فضة من جنس واحد، يعني كله ذهب وكله فضة، أيضا الدور الكبار، يقصد يعني مثلا عمارة سكنية فيها شقق كثيرة، هذه ممكن نقسمها، يعني كل ما عاد بالأدوار ولا نعدل بينها بالممكن، لأنها تقبل التقسيم. إذا كانت 100 شقة 50 شقة لك 50 شقة لي وانتهى الأمر. قال: فيجبر شريك أوليه عليها، لأنها كما قلنا لا ضرر فيها ولا رد عوض، ونحن نريد إزالة ضرر الشركة ما دام ما فيه ضرر على الآخر فالضرر يزال. هذه القسمة مبنية على قاعدة أن الضرر يزال، لكن لا نزيل الضرر بضرر مثله. ولهذا اعتبرنا التراضي في قسمة الأولى في النوع الأول، ولم نعتبره في الثاني، لأن الضرر يمكن ضرب بدون ضرر مثله. حقيقة هذا النوع قال: ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز، يعني إذا كان أحد الشريكين غائب تقدم شريكه الآخر إلى القاضي بطلب القسمة في هذا النوع، فيقسم الحاكم على الغائب من الشريكين، لأن قسمة الإجبار حق على الغائب، فجاز الحكم به كسائر الحكم. قال: وهذه إفراز، هذه حقيقة هذا النوع. نقول النوع الأول بيع، النوع هذا ليس بيع وإنما إيش؟ إفراز، يعني إفراز لنصيب كل واحد من هذا المجموع المشترك، هذا معنى الإفراز، تمييز لنصيب كل واحد من الشريكين من هذا المجموع المشترك. فهي إفراز حق أحد الشريكين من حق الآخر، بمعنى اقتطاع لحق أحدهما من الآخر، وليست بيعا، لأنها لو كانت بيعا لم تصح بدون التراضي، لأن البيع مر معنا أن من شروطه تراضي المتعاقدين. ثم بين المؤلف رحمه الله شروط القاسم، قال: وشرط كون قاسم مسلما، هذا الشرط الأول، اثنين عدلا، ثلاثا عارفا بالقسمة. قال: ما لم يرضوا بغيره، يعني لو رضوا بشخص كافر أن صاحب خبرة ويثقون في أمانته لا بأس، لأن الأمر راجع لهم ولا يعدوهم، فإذا وثقوا في فاسق مثلا فلا بأس إذا تراضوا عليه. ولهذا قال: ما لم يرضوا بغيره، يعني لأن الحق لا يعدوه. هل يشترط قاسمان؟ لا. قال: ويكفي قاسم واحد، وهذا في حالة ما إذا لم يكن في القسمة تقويم. أما إذا كان في القسمة تقويم فلا بد من اثنين، لأن التقويم عند الفقهاء في المشهور يعد شهادة بالقيمة، والشهادة لا بد فيها من اثنين. كيف تقويم؟ يعني مثلا قلنا إذا كانت القسمة البر هذا ما يحتاج تقويم، ما يحتاج تقويم، لأن الأجزاء متماثلة، البر كله سواء، واحد له ثلث واحد له ثلثين، يقسم البر بكيل أو بنحوه فيأخذ هذا الثلث وهذا الثلثين، ما يحتاج تقويم. لكن قد يكون في مثلا الأراضي الكبيرة، مثلا إذا كان عندنا أرض كبيرة هذه الأرض بعض أجزائها فيها مميزات هي تقبل القسمة، لكن نفرض أنهم دخلوا فيها مناصفة، يعني هم شروها كل واحد دفع 1,000,000 ريال وشروا هذه الأرض مساحتها 1,000 متر مثلا، لو قسمناها 500 و500 ما تتساوى، هي تتساوى مساحتها لكنها لا تتساوى قيمتها، واحدة مثلا شرقية جنوبية واحدة شمالية غربية، ولا واحدة طبيعتها دفان واحدة طبيعتها مرتفعة مثلا، المهم انها مختلفة طبيعتها، القيمة مختلفة. هذا يقال له يحتاج الى ايش؟ تقويم، عشان نعدل بينهم لابد ان نقوم. ممكن نقول مثلا 600 متر تعادل نصف القيمة لأنها في الأرض اللي أقل مواصفات، والنصف الآخر 400 متر اللي جهة الشرقية الجنوبية مثلا اللي فيها ميزات ومرتفعة، هذا يقال له الآن تقويم، هذا ما يحصل إلا بتقويم، فهنا لابد من اثنين، لأن هذه ما هي يكفي فيها فرض فقط، لابد من تقويم. الفقرة الأخيرة تعديل السهام، قال: وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت. وإلا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته. هذا أشرت إليه قبل قليل، يعني القاسم عندما يقسم نفرض أنها أرض مثلا، إذا كانت الأرض أجزاءها متساوية ما في فروقات في طبيعة الأرض وفي قيمتها وفي فيعدلها بالأجزاء، يعني يقسمها بالضبط أجزاء كل واحد له نصيبه من الأجزاء. أننا ونفرضها دائما مراصفة، هذا مثال، لكن ممكن يكون الشركاء 10 في أرض، فتصير كل واحد 10 الأرض. هذا إذا كانت متساوية، يعني ما بينها فروقات. إذا في فروقات مثل ما ذكرت قبل شوي، طبيعة مختلفة، الواجهة مختلفة، في شيء من المميزات، فهنا يعدل السهام بالقيمة، لأن هذا هو العدل. ما يصلح تعطيه الجزء الرديء مساوي للجزء الجيد في المقدار. طيب هو مساوي له في المقدار لكنه مختلف معه في القيمة، فلا بد من التعديل بإيش؟ بالقيمة. ولهذا قال وإلا فبالقيمة، يعني وإن لم تتساوى لا بد أن نلجأ إلى إيش؟ القيمة، التقويم. وفي حل آخر وهو إيش؟ الرد. يعني مثلا نقول الجزء الرديء مثلا نحط معه فلوس، نحط معه مبلغ من المال بحيث أنه يصير معادل للجزء الجيد، هذا معنى الرد. والرد يلجأ إليه إذا اقتضاه، يعني في بعض الصور ما نقدر نعدل لا بالأجزاء ولا ب القيمة، فنحتاج إلى التعديل بالرد. الآن قسمنا الآن أقسام متساوية، قد يوجد بينها يعني قسمة البشر لابد فيها من قسمة بشر، لابد فيها أحيانا من بعض الفروقات الخفيفة. ولهذا حتى ما يكون في النفوس شيء نقسم هذه الأجزاء عن طريق إيش؟ القرعة. ما أحد يقول والله أنتم بريتوا هذا بهالقسم، لا والله أنا ودي بهذا القسم، إن نقسمها العدل البشري، نعدل بما نستطيع ثم نقرع، وهذا نصيب من الله. ولهذا قال ثم يقرع بين الشركاء لإزالة الإبهام، وتلزم القسمة بها يعني بالقرعة، لأن القاسم كالحاكم وقرعته حكم كما يقرر الفقهاء. ولو فرضنا أن واحد من الشركاء ما رضي، قال والله القرعة جت بهذا النصيب وأنا لا أرضى، يقول ليس لك إلا ما قسم لك بالقرعة. قال وإن خير أحدهما الآخر صحت، يعني لو واحد منهم قال أبد ما يحتاج قرعة، الخيار لك، هم الآن فرزوا المال إلى قسمين متساويين، وهذا في حالة ما إذا كان الشركاء متساوين، يعني أنا أخذ أملك النصف وهو يملك النصف. في الشريك الآخر قال ما يحتاج قرعة أبد، أنت اللي اختر أي نصيبين وأنا أخذ الثاني لا بس، وإن خير أحدهما الآخر صحت، ما يحتاج قرعة في هالحالة. طيب هل تلزم؟ يعني لو فرضنا أن هذا يوم اختار عود هذا قال عود يهود يحسبه غشيم يختار لقاه اختار الشيء الطيب اللي أزين يعني ولا هي كلها طيبة المفروض أنها تقول تلزم بأمرين برضاهما وتفرقهما والمراد بالتفرق على التفرق بالأبدان فلو فرضنا أن خير صاحبه فاختار ثم تفرق فليس له بعد ذلك أن يقول أنا لا أرضى بنصيبي لأنهما رضيا بذلك وتفرقا على ذلك فلزمهما أو لزمتهما القسمة لا هذا كتاب الشهادات وما قرأناه وضمن العناصر التالية العنصر الأول حكم تحمل الشهادة وأدائها العنصر الثاني الأجرة على الشهادة العنصر الثالث تحريم الشهادة بلا علم ومستند العلم فيها العنصر الرابع حكم الإشهاد على العقود الشهادة هي الإخبار بما علمه بلفظ خاص بأن يقول شهدت أو أشهد وهي كما يقول الفقهاء حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه بل الحاكم يلزم بالحق بشرطه يعني إيجاب الحق يكون بحكم الحاكم وليس بالشهادة الشهادة تظهر الحق ولا توجبه بل الحاكم هو الذي يلزم بالحق إذا توافرت الشروط المعتبرة الشرع حكم تحمل الشهادة وأدائها الشهادة لها تحمل وأداء التحمل يعني لو مثلا أردنا أن نعقد نكاح أو نعقد بيع فجئنا باثنين يشهدان هذا يقال أنه إيش تحمل حصل بيننا اختلاف في البيع فأنكر البائع أنه باع وترافع إلى القاضي فطلب المشتري الشهود هذا يقال إيش أداء قال تحملها في غير حق الله فرض كفاية سواء كان حق الآدمي مالا كالبيع أو غير مال كحد القذف وأداؤها فرض عين يعني فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي وأما الأداء فهو فرض عين يعني فرض عين على من تحملها متى دعي إليها فإذا تحمل شخص للشهادة ودعي إليها مع القدرة، يعني هو قادر على أداء الشهادة وليس عليه ضرر، بهذه الشروط يكون أداء الشهادة واجبا ويأثم إن لم يفعل، لأنه يترتب عليه ضياع الحق، ولقوله سبحانه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله بلا ضرر يعني بلا ضرر يلحقه ببدنه أو ماله أو ولده، استدلوا على ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. أما إذا كان عاجزا أو لم يطلب منه ولم يدعى فلا يلزمه أن يذهب لأداء الشهادة، وكذا لو كان عليه ضرر إذا تخلف شرط من هذه الشروط لا يلزمه. قال وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، هذه نضع عنوان نقول الأجرة على الشهادة. الشهادة كما ذكرنا إما فرض كفاية أو فرض عين، فلا يجوز أن الشخص يأخذ أجرا على شيء هو فرض عليه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن لو أجزنا أخذ الأجر على الشهادة ستلتبس الشهادة بالحق بالشهادة الزور، وهذه مشكلة، لأن من يأخذ على الشهادة يقول أنا شاهد بها، والواقع أن شاهد بزور ولو لم يعطى ما شاهد، فسدا للذريعة تقول الشهادة ليس للشاهد أن يأخذ أجرا. وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، أي لا أجرة ولا جعل، قال لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، يعني لو فرضنا أن الشاهد حتى يصل إلى المحكمة يحتاج استاجر سيارة وما يقدر يمشي لبعد مكانه أو لضعفه، فلا بأس أن يأخذ الأجرة من المشهود له. وهذا ليس أجرة على الشهادة، هذا ليس أجرة على الشهادة. قال وأن يشهد إلا بما يعلمه، هذا نضع عنوان نقول تحريم الشهادة بلا علم ومستند العلم. الشهادة لا بد فيها من العلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لا بد أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به. فلو شهد بما لا يعلم فهذا لا يجوز. ما مستند العلم؟ المؤلف ذكر ثلاثة أشياء، الأول رؤية، كان يشهد مثلا بأن فلانا أتلف مال فلان وهو قد رآه يتلفه يحرقه مثلا، أو سمع كعقد من العقود، سمعت فلان يبيع على فلان تم العقد أمامي إيجابا وقبولا، أو استفاضة. الاستفاضة المراد بها يعني يجوز للشاهد أن يبني على الاستفاضة، هو الآن ما سمع ولا رأى لكن استفاض خبر من الأخبار فيجوز له أن يشهد بناء على الاستفاضة من غير رؤية ولا سبب، لكن هذه الاستفاضة لا يحكم بها إلا إذا صدرت عن عدد يقع به العلم، العلم يعني القطع، فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، في أشياء لا تعلم غالبا إلا بالاستفاضة. مثل المصنف قال كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف، يعني النسب كون فلان ابن فلان، هذا يعني معناه أنه ولدته زوجته على فراشه من اللي حضرها وهي تلد، لكن ما نعرف فلان ابن فلان، لا ينسب إلا إلى فلان، سمعناه بغير نكير، فأنا ممكن أشهد أن فلان هو ابن فلان وأنا لم أحضر أمه حين ولدته. كذلك الموت، قالوا فلان مات، شاع الخبر، قدمت جنازة وصلينا عليها ودفناه، وأنا ما رأيته يموت، حتى الجنازة هذه قد تكون شخص آخر، ما عندي شيء رؤية، ما رأيت وجهه مغطى، وقد لا أكون صليت عليها، وهو بلازم ترى، لأنك تبني ما تبني على الصلاة ولا على، تبني على استفاضة الخبر، يعني انتشر بين الناس الفلان مات الله يرحمه، في جزء أنك تشهد بموته. ومثله النكاح والطلاق والوقف، الوقف يعني أنه يشهد أن هذا وقف فلان، يعني مثل العمارة الآن كل ما مريته قالوا وش هذه، قال هذا وقف الراجحي، يجوز تشهد أنها وقف الراجحي، لكن ما تشهد أن الراجحي أوقفها، في فرق، تشهد أنها وقف الراجحي لكن ما تشهد أن الراجحي قال هذه وقف لأنك لم تسمع، لكن تشهد أن هذه وقفه بناء على الاستفاضة. كذلك الشهادة على مصرف الوقف، كان يشيع بين الناس أن هذا وقف فلان على طلبة العلم، ينتشر الخبر بين الناس أن هذا وقف على طلبة العلم أو وقف على الفقراء أو وقف على الأيتام، وهذه الدار وقفها فلان على الأيتام، فهذا ممكن أنه يشهد به بناء على الاستفاضة. لكن نكرر ما ذكرنا سابقا، لا بد يكون عدد يقع به العلم، ويجي واحد ثاني وثالث صدق، ثلاثة ليسوا خبر يقع به العلم، لكن إذا كان شيء مستفيض عند الناس فهذا هو الذي يمكن أنك تشهد به. قال واعتبر ذكر شروط مشهود به، يعني يعتبر لصحة شهادته أن يذكر شروط مشهود به، يعني إذا كان المشهود به له شروط معتبرة شرعا لا يترتب أثره إلا بتوافرها، فلا يكفي أن يشهد بالأمر بدون ذكر شروطه. وعللوا ذلك قالوا للاختلاف فيها، فربما اعتقد الشاهد صحة ما لا يصح عند القاضي، سواء من العقود أو من غيرها، لو شهد ببيع قد يراه القاضي بيعا غير صحيح، لو شهد برضا ما يبني القاضي التحريم على شهادته حتى يسأله كم رضعة، هل وقع في الحولين، يتحقق من الشروط، لأنه عام يمكن يشهد برضاع ويظن كل رضاع يحرم. ولهذا قال ويجب واعتبر ذكر شروط مشهود به، يقول مثلا أشهد أن فلانة أرضعت فلانا مثلا 5 رضاعات أو أكثر في الحولين، وهكذا يعني الشروط المعتبرة حتى يثبت الحكم. قال ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، هذه نضع عنوان نقول حكم الإشهاد على العقود. أما النكاح فيجب الإشهاد فيه، وهذا تقدم في بابه، وأما بقية العقود فيسن ولا يجب. وقول سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم هذا للاستحباب، والصارف له السنة العملية، فإنه صلى الله عليه وسلم نقل عنه في غير واقعة أنه باع ولم يشهد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. إن شاء الله الأسبوع القادم ننهي المتن بإذن الله يوم الأحد والأثنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.